من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واصدق احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فحقيقة أن المرأة كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني اذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه ان يقبل على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبغه، يعني 40 سنه فخلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبغه ونازل خلاص الى ذهب الى الشيخوخه. فينبغي ان يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل ويقرا في تفاسير اهل العلم الثقات ويبتعد عن تفاسير اهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير الا اذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على ان يتخلص من المعاني السقيمه التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني اياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي وتفسير الجليل وآل السعود والنسب والخالد والبيضاوي والجلال المحلي، واغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما يتعلق بالعقائد كيغلب عليها الكلام اهل الاعتزال واهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الائمه الثقات على راسهم امام المفسرين ابن جرير الطبري، وان لم ترك طريقته لان هو طبعا كل الكلام يجيبه بالاسانيد ورغم انه كتاب ممتع كل الدنيا تغرق منه تغرق تسير جديد، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي او هي السواقي بالنسبه لهذا التفسير الكريم. وعندك تفسير البغوي ابي الحسين البغوي برضه جيد، وعندك تفسير ابي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا هذا الشام، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني يأخذ بعض عبارات لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا ايضا فيه اشارات حسنه وكان يغلب عليه الميل الى عقيده السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر يغطس يجيب اللؤلؤ يجيب حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة البكر التي لعله لم يسبق إليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علينا بطالب الحديث الذي رواه البخاري لما سئل علينا بطالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون ذلك؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الانسان على انسان، لكن على اي حال كل ما الانسان يستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله كل ما يسيء. كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة: ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء، في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، فقال الرجل، فقلت الشيء، قال أجل، فقلت لقد أخطأت، فقلت أخطأت دار الحي، قال ولد، مضى لك أربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف، قلت الشيء، قال أجل، فقلت أخطأت دار الحي، تجد غلط. ده أنا لست صغير، وين 40 سنة، ده لست أول يعني يا دوب هبتدي أشيل منافسة أهو. فأنت روح لواحد 60 سنة ظهره محن ماشي بعقد ولا بتعب عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. أخطأت، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولد، ليه يعني؟ أنا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، انت اتميت 40 سنة على اسمك بقى منزل، السنة تعبان راكب بقى الجحش بقى الغزة 40 سنة راكب بقى نازل بقى، فأول ما نزل غصب عنه ضيق بقى ضيق غصب عنه، قال فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده. تمام، فكأنما اعتم يعني فكأننا اعتدنا به مفرغ، فكأننا ايه؟ فكأننا شوف اللي سايلها اهو كتبها عز وجل تجاوزنا الأربعين يعني، بس الله عز وجل يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرغه يعني لما الشيء نزل على مفرغه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم اعزابه ووضع الشنطه بتاعته لانه سافر، ولا ينبغي عليه ان يتلهف، وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لانه محتاج الايمان، محتاج معانا دي علشان خاطر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سكن فيها، وتعالى الانسان حياته كانت حياته رجل مقاتل، يقاتل اهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين، جعله مزقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درب تعارض العقل والنقل، او بالاسم الثاني هو فقط صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا، مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم، يبقى النص مش صحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله، وليس له نظير، كتبه نقاوة، شفت كذا كتبه نقاوة جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه الكتاب: من أمتع ما أنت قاله، اسمه من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، انقضه حجرا ونكل به، حتى ان الجماعه اللي كانوا بيكرهوا شيخ الاسلام اثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال ان ابن تيميه بلغ في هذا الكتاب الغايه، وتقي الدين السبكي كان واقف، ابن تيميه كان زي العولى بالظبط، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له. الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء. وكتبه كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. الواحد لما يقرأ مثلا كتاب فيه رد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولاد عمليه يطعن عليه صحيح، الواحد بيخاف ما بيعرفش ياكل ولا ايه. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مجال ده لواحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكان من الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من اثناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر ده، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومخلول من اللي بيحصل ده. فما بالك بواحد بقى شغلته يصوب السهام الدائمه لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايشي قدري وايشي معتزلي وايشي جهمي وايشي اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات القلب الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فزه، بريح نفسه بريح دماغه ياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوف الاجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بياخدوا فيها لنفسه على الاقل. فلما سجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلب، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليه بالضبط والمفتاح وزياره البطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد نقاط، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه دلوقتي، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. واذا جت اسئله من الناس طب يدخلوها له يجاوب عليها، تطبع الاجوبه للناس طب. فكان حياته عنده اسئله قد كده، الناس كلها بره الف عام ما يسالوه، هم شايفين ده ربنا سبحانه وتعالى جعله مكانه في القلوب وما يستريحوش الا بياخدوا الفتوى منه. فلما اخذوا منه الدواء والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجه خالص، بدا يرسل طرفه في كتاب الله، بدا يبقى عنده فرصه ان يعرف معنى المعاني، يقرا الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا ان الندامه دي ندم على ان عمره راح، لا، انما كان مساله ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله. سبب الخلوه مع العلم اللي عنده، كان ده يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذه، كان انجب تلاميذه. حافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعياد المئه الثامنه، وهو بترجم لشيخ الثاني ابن تيميه احمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له اي ابن تيميه من المناقب اي والقضاء الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء وافقه المخالف يروح عن ابن القيم عشان يصطاد المعاني. فابن القيم رحمه الله لم يستسلم، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في خمسه مجلدات سماه بدائع التفسير، لا بكلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات النص، وكان عملا جيدا. ايه بقى سليم كلام التصيب كله على التفسير في هذا الكتاب. فإذا كتب تفسير أهل البدع والكلام ده أنت تبتعد عنه خالص. ليه؟ لأنك أنت لا تأمن أن يضع لك السم في الجسد. تأخذ عبارة جيدة إذا أنك قالت كده فتعجبك لأنها صادفت قلبا خاليا فتتصور أنه الحق فتعتقدها. لا الأول اعتقادك وفهمك الكتاب الله عز وجل خذه بهذه الاستقامة. أما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده لا بأس بأنك أنت تطلع على كتب أهل البدع علشان تعرف التفصيلات بتاعتهم وهتلاقي أثناء كلامهم كلاما جيدا. هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن أنت ما تعرفش بقى إذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص وتطلع بتطلع مثلا يعني طالما أنت مش عارف الفرق بين الطباع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليك. فاحنا بنقول لك لا اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده تنزل تحت هتعرف تنام والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل ومنها صفه الكلام. بكل اسف وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله انا مش هطول فيه قوي بس تحفظوه مش هطول فيه عشان ما يتوهش لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين عشان الجماعه اللي بيدعوا كلمه السلف دي يقول السلف السلفيين وبتاعوا هيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. إذا ما كانش عارف كلمة السلف شل وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ماشي يا تاخد دي يا تاخد دي اللي يعجبك. هما الاثنين شيئان ها هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد اثنان يعني لكن تسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمة ايه سهلة ويسيرة وبسيطة وخفيفة على اللسان. انت بقى عايز تطلب بقى بتاعه كليبت عشان ما تقولش كلمة السلف لك ان تقول العبارة الأولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التقويم وشهر بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التقويم ومذهب الخلف التأويل. والتقويم أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلع السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم قال لك يهدي للباب تسلم يعني خدوا آيات القرآن لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا بالكلام يغلطوا فقبل الباب وقال لك ايه سكت بس. انما الكلام اصحاب العقول بقى جيدة النيرة اصحاب العلوم الباهرة قعد وقت عاصوا بقى في الالفاظ وغاصوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطأ وخطأ فادح وفجر وقبيح. ليه؟ لأن لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين أحد يضاهيهم لا في معرفتهم باللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. إنما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الأوائل ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا ماذا بالسلف ما كانش التفويض ما احنا بقى نفهم يعني تفويض وايه تأويل. السلف كانوا اذا مروا بآية من آيات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفة وعندي التفويض وعندي التأويل. فكان العلماء يمرون الآيات يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية للمعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه وجابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات الشعر المكذوب. فحكم زي ما في أحاديث موضوعة في أشعار موضوع وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا ألف كتاب اشتم فيه حد معين، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قلت ألف الكتاب وكتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله، والكتاب الطبع راح على الصفر، دوروا على الفهري ده يطبع مين؟ مش لاقيين. انا كده نجوت بس ألفت كتاب ورميته. ممكن انا بقى قبل ما ابين انا صاحب الكتاب بعد ما القصه تروح الخطوره بتاعتها اقول انا مت. وانا لو عشت لحد ما انا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر، او اقول انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت، فهم بين ان انا اللي كنت بقلب الكتاب. لكن افترض ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما هم دي تزول، مفيش حد عارف اخراج الكتاب ده بتاع مين، مات والسر في بطنه تمام. يقعدوا يدوروا على ابو عبد الله الفهد يطبع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام خلاص. يقول لك قال عنتره ومهبت لك 200 يأيد به فكره هو عايزه. وطبعا عنتره ده شاعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجه قال عنتره يلفوها لحد ما عمل ديوان عنتره. والله اعلم ده كل شعر عنتره او هل كل الموجود شعر عنتره ولا لا، ما نعرفش. لان الشعر لابد ان يثبت باسانيد ورواه، وده رجل جاهلي ما اجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المسالات طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينطبقش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التاويل ان استوى بمعنى استولى، واحد قام هابت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مفراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حربه وخده منه تاني؟ ده اذا بصينا كانت المعنى تمام. ده تأويل دقيق عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الآية دي الرحمن على العرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا كلمة استوى ما لهاش معنى في لغة العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى عشان العرش معناها نفوضها الى الله. السلف قالوا لا، اما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب، انما استوى من جهة الكيفية كيف استوى لنفوضها الى الله. يبقى السلف يفوضوا ايه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك، والعجيب إن اللي بيقول لك التفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك، مع إن كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأل قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل الاستواء معلوم. أهو الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوا شلوا أربع بلا ولا أحضر. تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرف أربع كلمات الهم ماذا؟ الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، استوى. خلاص، استوى في لغة العرب يعني جلس، قعد، كما قال الله عز وجل استوى على سوق، حتى إذا استويتم على ظهور، استوى على، استوى تعد بعلى. تمام، استوى على يعني جلس، قعد. واحد يقول لي كده، طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول انت جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف، يبقى خلصت من المطلب، ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق. خلاص، والله عز وجل لا يجلس كجلوسين، استوى كما يليق بجلاله. خلصت. يبقى اذا اختلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، مش مذهب السلف. والجماعة لكل من هو اليد الله فوق أيديه يقول لك اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، مش عايز يقول إن ربنا له يد. ليه؟ أصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب انا هقول لك على حاجه، طالما اذا اثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه، فكانت النتيجه ان تنفي ان يكون له يدا. فانا هسالك سؤال، الله حي؟ طبعا. طيب وانا حي؟ اذا طبعا وقع في النطاق، وإذا قال لا إذا مجنون، لأن أنا بكلمه وأنا حي وبطلع على طول. ها؟ فإذا يقول علي ميت لازم يقول إن أنا حي. فإذا قال أنت حي أقول له طيب، طب ما أنت كده شبهت الله بخلقه في الحياة. يوم يطلع من النطاق ده يقول إيه؟ حياته ليست كحياتك. أقول له وكذلك يده ليست كيده، وعينه ليست كعين، وقدمه ليست كقدم. يبقى ثلاثة مطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة، وإيش ده عقيدة؟ تقرأ عقيدة السلف تحس إن قلبك رطب بالإيمان. تقوم واخد بعضك وراح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان كده. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم، لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة، ولابد أن تكون مدركة، عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته. طبعا مش هيتفقوا الاثنين، يعني مش هيكون عقيدة العالم أو اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل، لأن ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل ونص عالم ونص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه ويروح البحر عشان يبلو ايه. كل واحد من المعون بتاعه، واحد واخد كوبايه، واحد واخد طبق، واخد واحد حله، واحد واخد قلطاس. ها، كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القران كل واحد بالمعون بتاعه، المعون بتاعه ده كوبايه فنجان مثلا، في واحد فنجان مقلوب، يبقى حظه من البحر ايه؟ هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يدخل. وفي واحد بحر لا تكثره الجنان. فاذا احنا بقى لما ننظر في عقيده السلف ونقرا بقى عقيده السلف نحب ربنا اكثر، وما نحسش ان الوصول الى الله عقد معقد. لازم اذهب بقى المقدمات المنطقيه والفلسفيه وبتاع واحد انت. يبقى العقيده بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم، خلاص المعاني مفهوم، الكيف مجهول اي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام بصفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلام ده ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة، يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهويه وأهل الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما سنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى يد، ولا خد يده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد، لا له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغلاه، فعايز تكثر ايه اليد دي، فتقول فلان له علي اياد، خلاص يدخل يد يدخل اياد، انما تقول فلان له علي يدان التي لا تسنى، فلما سنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذ من كلام العرب، لو احنا بقى نبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده، لو انك قلت لرجل يا كريم مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز مدح ولا ذم؟ مدح. قرات قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبه السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اي سياق في اي كلام في اي معنى، او نعرف الكلام ده ايه المقصود به، يعني البيت ده الشعر الثاني خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده خلاص، البيت اقوله مره ثانيه خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم واخلاق والحاجات الجانش من بتاعتك كده، اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس اخوك، ها؟ لكن لا انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس وتعلم، مش انت النوع ده، أجل إيه؟ أجل إيه؟ خلي المكارم لا تسعى لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطعم الكاسر. واحد قالها الواحد كده أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه أو ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار، كتاب جميل جدا العفو والاعتذار. بدأ يعني الكتاب بالكلام. الرجل بقى لما الشعر خبطه بتيه البيت هو وقال له مش انت بقى الرجل بقى شو لنا تاكل وتشرب ليه عواطلين، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجاني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يكدح الناس؟ كل الناس بيشتروا حاجة بيبلغ مش عشان بيشتروا. فجعلك طاعما كاسيا، ما يقصدش يا اخي زعلان. ها؟ يقصد يعني يقول لك انت هيك اكابر وانت اقعد انت بتتعبش والخدمين هيجوا لك والاكلين هيجروك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأولته يعني عشان يمثل المسائل. لكن الكلام على الحقيقة إنما هو إيجاء الصرف، ولا يفهم منه سامع إلا الإيجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان إيجاء مقنعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفة الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها؟ ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ أن القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يوصف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما نقول يد كما يليق بجلاله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلص. مفيش لا طباخ ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه اذا مشيت في التاويل القراني او فهم القران اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه واذاعوه، بل وبين الفرقه الواحده واذاعوه، حتى بين اهل السنه انفسهم واذاعوه، وجابوا جماعه متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المثال قد كده ونفخها قد كده، يبقى انت جلت اخطائي فيك وتبقى مش فاهم اشتبست عليك المعاني، لا سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الامه المسلمه هم العلماء. العلماء مش عارفين الكتابين، مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه غير كاذب. انا بانصح ولاة الامور بقول لهم ان لما يكون في نهر والنهر ده في ميه ماشيه مش وقت ميه ماشيه جيت انا عملت سد الميه تروح فين؟ هتروح الجنان؟ لا ده انا هعلي الجنان تمام؟ برضو المية هتطلع هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية مش وقت حاجة من اثنين، يا اما المية تاكل الخرسانة وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما تعفي فتح. مش دي خطأة الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المسألة دي طالما الايه؟ طالما المادي ماشي. معنى ان المي اللي هم الجماهير تشوف لها سكة لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفس، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعقول اللي معايا. خلاص واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر بدليل وإنها لكبيرة. خلاص يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي تنسب لحمزة تحرير الزيات، وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القرآن لواحد زي ما راش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمعه بيقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو رايح لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها رايح. ها رايح زي احد شيوخنا حكى لنا على حكايه كده شيخ ازهري ظريف يعني. بقول ايه؟ قال لك في موضوع التعبير في الامتحان، اشرح المثل الان: رب عجله ذهب ريث. الريث الولي يعني واحد مستعجل، رب عجلات ذهب ريث. صاحبها كان من فلاحين زينا فاراها كالآن: رب عجلة ذهب روث. ها قاعد يتكلم بقى عزك طبعا فضائل الجلة ومناقب الجلة بقى، ها وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق بتاع السطح. ها ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النص، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صحح الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان وكان يجيلي الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغراض سجن، قلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا في. قلت له: مين اللي مصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره هم اللي مصححوا كتبه. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره، طب دول هيطلعوا في علم الحديث. قال: والله هم ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50 60 جنيه قاعده تجاهل نفسها. خلاص يبقى خلاص العمل. اذا المسألة ما عادتش مسألة كتاب يصحح وينفع عشان الناس يوصح. كتاب مليان غلط بسبب مفيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفل الدنيا على السيل المنهمل ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء ودول تصدق دول مش هتعرف يعمل حاجه. يا اما تاتي الفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مخبته ايه؟ يبقى ايه الصح ده؟ الصح انني اتي على الناس المشهود له بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. ما اقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم بميكروفونات اهي. إذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجة الفلانية، ممكن تبقى أنت اللي غلطان، يقول لك لا أنا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا، وسبقني إليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاكاة، وآخذ بقى الناس الصالحون وأفتح لهم الباب عشان يشتغلوا، لكن أجي أقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى أنا النهاردة لا، في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية إلا أعداءنا نشروه وخلوه يقع على السطح. بدعة الله. كان عمال يتكلم أول امبارح حوالي على عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص. وبعدين هو رفع علي قضية النهاردة في جريدة الوقت عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلمات قلتها. تعرف ايه اللي هو قاله؟ ان عارف القضيه تقع في شيء لن يستوقف فيها ولا دقيقه. ايش معاه بن العاص ويرميه بالحقاره والنزاله والجبن والخبثه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليتاهل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما ايه؟ قاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم. ده هيطلع براءة لان ما فيش قضيه من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني؟ ده بيرم التونسي، احنا يعني عاملين له احتفاليه باول امبارح اهو، وده راجل تونس بس عشان هذا المصدر وبتاع، فحتى من باب العصبيه حتى. ولكن من باب الزياده بيطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا كلهم ويفسقهم على سته بس. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يعدل. وبعدين يجي واحد يتكلم في صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في العدل، واحد يتكلم في زوجته حواليه. انت كرجل رباني رجل عالم بعقيده سلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيخيروك ترد على ده؟ ما ده شغال نفس في الجدار، وده شغال وده شغال. انا اذا احنا هنعمل ايه عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل اسف ليس عندنا الا اقل القليل ومكفئين كمان. يعني اللي اقل القليل ده بيتلطف على الارض، رجليه متكتفه، ايديه متكتفه، بيتلطف عشان يمشي. الخطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بابي الجنه. خطوات اولاد دعاه المكبلين المكتفين تذكرني بابي الجنه. فين ابو جنه؟ ده صحابي أبوه حبسه في مكة، ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد تقيل، تقل يعني كل رجل. أبو ده كان كافر في الأيام دي اسمه سهيل بن عمرو. وسعيد بن عمرو ده جاء يوم الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق. يعملوا ايه؟ اتفاق الحديبيه. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد ياتي من مكه كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفره ده. وان اي واحد يكفر من المسلمين ويرجع مكه قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ هو كده احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزين. ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضيه كلها دي. الصحابه مش قادرين يتحملوا العمليه. وهم بيتكلموا اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابه 50 كيلو. طلع من مكه وصل الحديبيه. انا عايزك تتخيل هذا الموقف. متكلم ورجليه متعلق بها حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المساله هناك لا كان في اسفلت ولا كان في الكلام ده جبال. علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها ابو جهل عشان يوصل لذلك عظيم. هو وصل ولحظه كان ابوه قاعد، ابو اللي حاجه سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال ايه؟ عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جهل طبعا ما عادش عنده قوه خالص، لا احرجته كده ايه ورمى نفسه بين الصحابه. فش فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقضيت به. انا لسه بنقول ايه؟ اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لي. احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش. فاجته لي يطلع ده من المساله دي خلي يندهنا. قال له لا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه. اجته لي طب سيبهولي طب معلش طب لا وده راسه 1000 سيف لا تتعب. فابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ارجع ارجع. أم يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه؟ ده انا جاي اشد في الاغلال عده فواصل لحد ما جيت ارجع للكفار وكان ابوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. اهو انا كل ما الواحد يفتكر التكتيكه دي والبتاع ده دي افتكر ابو جندل على طول. فابو جندل بيديك قوه. هو ابو جندل الواحد بياخد اسوه ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف. زي ما كتفوه مشي برضه يكتفك بتمشي. اسكت الافواه هل اسكاتها يمنع الاعين ان تنظر شجرا؟ أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا؟ إحنا بنقول لمصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن يطلق تطلق أي دعاء الله عز وجل ونوم يضيق في كل مكان ويصححوا العقائد الناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. فعندنا شبابنا جاهل أمتنا جاهلة بالإسلام لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبصر حول الجهل ومن يقرأ في الكتب ومعادش الزمن ده زمن قراءة بقى زمن الإنترنت واللي قال في كتاب حصولة أسطوان. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل. لا والله صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد ابدا عنده صوانه في قلب الكتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويدعي ليها يقرا علم من على الشاشه. مفيش حد يعملها ابدا زي ده. قال الكتاب يعني فيه ايه؟ العلم ده له نمط قواعد معروفه وقوالب ثابته. العلم هو الكتاب هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم. ومن الرجل مقتني بالصوانه ان هو هيقرا وان هو لما يعود حاجة هيجيب المادة بتاعتها ويقول لكم اذا طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عندناش في زمان القرآن، ما عادش حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده ويتمعن وينخل وطلع الربيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم اهل العلم، اهل الموازين، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي ان نفتح لهم المجال علشان نوض على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقليه بس ولكن في الخلافات الفرعيه. نسال الله ان يقينا ويقضي امتنا شر ما يتربص به اعداؤنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واحنا ان شاء الله يعني هنواصل بقى الكلام في هذه السلسلة طيلة شهر رمضان إن شاء الله، يعني كل جمعة في رمضان بإذن الله. إذا إيه هنأخذ أحطتها من السلسلة حتى نجيها إن شاء الله.